بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 17 من السيرة الحسنى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا في مرحلة النبوة. تقدم أيها الإخوة درسين عن السابقين الأولين، سواء من صليبة قريش أو من صميم قريش أو من حلفائها من القبائل الأخرى أو من مواليها. النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر كان يقول: أنا نبي هذه الأمة المنتظر، وأنا جاءني جبريل بالوحي، وكانوا يؤمنون على هذا الأساس، على أساس أنه نبي هذه الأمة، والتصديق به والتصديق بالآيات التي تلاها عليهم، وهي لازلنا في ثلاث آيات وآيات، يعني هذا الآن إلى الآن جاء، وأي شيء ينزل ثلاث آيات من خمس آيات من العلق، وآيات من المدثر من القلم، وآيات من المزمل، جاءت يعني ليست في يوم واحد لكن في تلك الفترة. وأي واحد يؤمن يؤمن بهذا الأساس أنه نبي، وننتظر أي أمر يأتيه من السماء نصدقه ونعمل به تلقائيا. فهؤلاء الذين بادروا لما رفع الراية عليه الصلاة والسلام وأوقد النور في أعلى جبال مكة، فيه أناس في خارج مكة كانوا سبحان الله عندهم رفض للوثنية، لكن يحتاجون شد ظهر، يحتاجون رفع صوت، يحتاجون رفع راية. لذلك دائما يا أخوان نقول نحن: قل الحق ولا تقول جاء أحد ما جاء أحد. ترى فيه ناس بعيد عنك سمع الحق فرح جدا وشددت ظهره وقويت قلبه، ربما لن تراه في أهله هناك في أقصى الدنيا يعمل بالحق وترتاح. عوى الذيب فاستأنست للذيب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. إذا كان أنا معي حق بس من كثرة الظلم اللي حولي والظلم أشك حتى في نفسي، فسمعت أحد يقول هذا الكلام سأفرح فرح شديد، وسيأتينا الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن رفع الراية في مكة، أكثر اللي بادروا الإسلام هم أصلا كان عندهم رفض للوثنية والمعتقدات الباطل، لكن كان ساكت ومؤجل ومغطيه وما يمارس يمكن أيضا معهم، لكن إلى الآن. الآن جاء النور اللي يجتمعون حوله، جاءت الراية التي يجتمعون حولها وبصمت وبهدوء، وقريش أيضا بصمت وبهدوء تراقب الموقف. فمثلا عندنا أيضا غير الكوكبة اللي ذكرناهم، وسنعيد الآن تفصيلهم على وجه سريع. لما رفعت الراية عندنا عمرو بن عبسة، عمرو بن عبسة كان يقول أنا ربع الإسلام، وانتبهوا الإخوان يعني حتى خالد بن سعيد بن العاص كان يقول أنا بعد أبي بكر، وهذا يقول أنا سدس، ومر معنا اللي يقول أنا سادس واحد أنا سابع واحد. هم صدقوا، أولا هو يحدث عما يظن، والأمر الآخر النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبره بالعدد. يعني إذا كنت أنت دخلت في هذا الإيمان لأجل عدد، لا ترى ما تدري، العدد قليل جدا والطريق موحش وصعب، وأيضا يعطيه الحافز النفسي أنك أنت لك الأولية، كما قال تعالى وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دائما النفس البشرية تحب دائما تصير لها أولية، أن تكون مبادرة، أن تكون يعني تسبق غيرها. فكان الله عز وجل ونبيه عليه الصلاة والسلام يعطيهم هذا الدافع المعنوي، أنك أنت الأول، أنت الثاني، أنت الرابع، أنت المبادر، وهذا يحفظ لهم حقهم فيما بعد، سبحان الله العظيم. ولذلك لا تعجبوا، خباب يقول أنا سادس ستة، عبد الله بن مسعود يقول أنا سادس ستة، هذا عمرو بن عبسة يقول أنا ربع الإسلام، عتبة بن غزوان يقول أنا كنت سابع سبعة، بينما في الحقيقة في قبله ناس وفي بعد ناس، لكن هو ما كذب، هو يحدث عما ظن وعما، وأيضا اللي مقابل له ما يقول وقفوا واصبروا في ترتيب، لا لا خلاص هو كما حدث. أولا كما قلت لكم ما فيه إخبار بالعدد لأجل أن الأمر خطر الآن، ولأجل أن تعرف أنت أنه خطر وأنهم تراهم قلة، والأمر الثاني عندك حافز. هذا عمرو بن عبسة يقول، يحدث يقول أني أنا كنت أرى في الجاهلية أن، وهو بالمناسبة يقال أنه أخو أبي ذر لأمه وكنيته أبو نجيح وسكن الشام رضي الله عنه، يقول كنت وأنا في الجاهلية رأيت أن الأصنام لا تضر ولا تنفع وأنها خرافة باطل، فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألت عن أفضل الدين، فقال يخرج رجل من مكة يرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها إلى الحق ويأتي بأفضل الدين، فإذا سمعته فاتبعه، فلم يكن لي همة إلا مكة، يعني أتتبع الأخبار، إلى أن لقيت راكبا فأخبر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وسيأتي. يقول مولى لكعب، يقول خرج عمرو بن عبسة يوما للرعية، هذا فيما بعد، بعدين لما كان في حمص والشام، فانطلقت نصف النهار لأراه، فإذا سحابة قد أضلته ما فيها عنه فضل، فأيقظته فقال إن هذا شيء، يعني لم شاف السحابة على قده، قال إن هذا شيء إن علمت أنك أخبرت به أحدا لا يكون بيني وبينك خير. يقول المولى فوالله ما أخبرت أحد حتى مات بحمص. هو ولي من أولياء الله، ولا عجب أن الله يخص أولياءه بما يخصهم به، فكيف كان إسلامه؟ ويقول رغبت عن آلهة قومي وأنا في الجاهلية. لكن حديثه حديث عمر يدل على، يعني ينقلك الآن إلى مكة فعلا في ذاك الوقت. قال أبو أمامة في الشام رضي الله عنه: يا عمر بن عبسة، وكان عمر بن عبسة صاحب العقل، عقل الصدق، يعني مسؤول عن الصدقات، يا عمر بن عبسة، أنت رجل من سليم بن منصور، بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ يعني لو أنك قرشي يمكن، لكن أنت رجل من سليم ولا تسكن حتى في مكة، لست من حلفاء قريش. يا عمر بن عبسة، رجل من سليم، بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ فقال عمر بن عبسة والقوم أهل صدق: إني كنت في الجاهلية أرى الناس على ضلالة ولا أرى الأوثان شيئا. ممتاز، هذا اعتقاد، لكن كان مخفي في غمار سليم، يعني وربما كثير من الناس يموت باعتقاداته هذه، ما وجد أحد يشد ظهره. يا إخوان لا تغفلوا عن مسألة رفع الصوت بالحق، ولا تفكر في العدد، لا تفكر، ارفع الصوت بالحق، والله في أناس في أنحاء الدنيا فرح شديد بكلامك وشددت ظهره وأنت لا تشعر. فقال ثم أخذت تسمع أخبار مكة لأجل الكتابي، حتى سمعت عن رجل يخبر أخبار مكة ويحدث أحاديث في مكة، يعني في مجال اللي أنا مهتم به اللي هو إنكار الآلهة المزعومة. فركبت راحلتي حتى قدمت مكة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف، وإذا قومه عليه جرأة، قد بدأوا يتجرؤون عليه. هنا الآن ما قال عداوات، لكن الجرأة اللي هي أول الصراع. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن أكمل من حديث عمر بن عبسة، النبي صلى الله عليه وسلم يجب في هذا ما تذوق السيرة، يجب أن تدري تحدد نبوته وبشريته. نحن دائما نقول عبد الله ورسوله، لازم نقول إنه بشر. يعني بعض الناس الآن بعد 1400 سنة كذا تخيل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ريشة في مهب الريح، إنه لا يشبهنا فقط إلا بالعينين والأنف، ولكن هو فقط ينفذ، ولا عنده أي مقدرة ذاتية، ولا عنده أي اجتهاد شخصي، ولا عنده قدرات، لا فقط يأتيه الوحي ينفذ. لا، مو بكذا. صحيح هو الوحي هو اللي يقومه عليه الصلاة والسلام، هو اللي يأمره، هو اللي يعدل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده قدرات هائلة جدا، أدار الصراع مع قريش بمنتهى يعني شيء خيالي في مع قريش في إدارة الصراع هذا، منتهى الذكاء والاحتراف والفهم والعقل والحكمة. يعني يوميا كان يسجل نقاط عليهم ويسحب البساط من تحتهم، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ويوميا كان ردة فعله وفعله كان في شيء عجب. وهم بكامل عقولهم التي بهرت العرب ومجتمعين كلهم، ومع ذلك هو كان يمشي رويدا ويجي في الأول، وكان يسحب البساط منهم تحتهم شوي شوي لين هدم كل شيء وعاد البناء من جديد إلى فتح مكة إلى حجة الوداع. افهم هذه النقطة، لولا بشريته لم يقل الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم. إذن هو كان يتصرف عليه الصلاة والسلام والوحي من فوقه ومن أمامه ومن خلفه، لكن هو لا تجرد من بشريته، كذلك لا تجرد من إنسانيته. يعني أنت افهمه كما كان الصحابة يرونه، هم عرفوه صغير وشاب وكذا، فلذلك هم خلاص صحيح في هيبة أنه رسول، في احترام، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، في محبة شديدة، في اتباع شديد، لكن بشر. الإنسانية مثلا، أنا في موقف ما هي أغيب عن بالي، لما عليه الصلاة والسلام يعني وعمره أكثر من 60، وجاء في فتح مكة ومر بالأبواب، وقف عند قبر أمه والجيش كلهم معه، مع 10,000، سبحان الله، وقف عند قبر أمه فانفجر ببكاء عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه بكاء 60 سنة هذه كلها، من يوم دفنها وجاهه أيمن في القافلة ورجعوا وعمره 6 سنوات إلى الآن عمره 61، كل بكاء هذه السنين كلها انفجر مرة واحدة. هو إنسان، هو بشر، حتى قال الراوي ما رأيته باكيا كذلك اليوم قط، وحتى بكى وأبكى كل من حوله، ومكث طويلا عند قبر أمه. طيب أنت الآن تخيل مشاعر الإنسانية، ما هذا البكاء الذي انفجر من رجل الآن فوق 60 وهو أكمل بني آدم ومعه الجيش 10,000 وانفجر هذا البكاء العنيف جدا والمؤثر جدا، أبكى كل الجيش. ثم رجع عليه الصلاة والسلام وقال أنا استأذنت ربي أن أستغفر لأمي. شوف الكلمة هذه بس، عيش السيرة، أدخل معها، أدخل في مشاعره صلى الله عليه وسلم. يم وقف على قبرها الآن وهو يعلم الآن ماتت في الشرك، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي. وأيضا شوف أيضا علاقته بالمشرك، يعني صحيح في ولاء وفي براء وفي حب وفي بغض، لكن في كل في أشياء كثيرة لازم ترتب من جديد. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فنهاني، سمع طاعة، فاستأذنته أن أزور قبرها. شوف حتى الاستئذان الثاني، أن أزور قبرها فقط فأذن لي. عرفت كيف؟ إبراهيم عليه السلام يوم القيامة لا زال يسأل ربه، ألم تعدني؟ ألا أنك لا تخزيني؟ أي خزي أشد من أبي الأبعد أن يكون في النار؟ لابد أن نجمع نحن بين الرحمة، بين الحب، بين البغض، بين ما يكون يطغى عندنا شيء على شيء. هذه فوائد السيرة يا إخواني، الآن فوائد السيرة الآن إعادة ترتيبك من جديد، هدمك وبنائك من جديد، كما فعل عليه الصلاة والسلام بالصحابة وبمكة وبالعالم كله، أن تهدم كل ما تلقيته عن طريق الأهل، عن طريق الإعلام، عن طريق القبيلة، عن طريق الجيران، المدرسين، في أشياء كثيرة لازم تعيدها من جديد على الحق، ولا بد تعرف الحق. فيقول الآن، يقول ركبت مكة عمرو بن عبسة، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف وقومه عليه جراء، فتلطفت له فدخلت عليه، فقال ما، فقلت ما أنت. شف الآن انتبهوا لكل كلمة، ترى هذا الآن عرب ويصفون وما يحبون كثرة الكلام. فتلطفت فدخلت عليه، وهذا ترى قبل دار الأرقم، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحاشى الاصطدام بقريش أو استفزازهم في هذه المرحلة، وقريش لا زالت ما حسمت أمرها معه، لكن مراقبة بحذر وبقوة، وخاصة الأمر بدأ يتسرب في أبيات كثيرة وبدأ يدب بينهم، وهم إلى الآن مثل ما تقول يعني دائما البدايات ما بعد حسم الموقف تماما، وبيشوفون وش نهايتها، هل هي يعني طفرة شباب، هل هي. قال فدخلت عليه فقلت ما أنت. شوف السؤال، وابن عبد الوهاب وقف وقفات طويلة مع حديث عمر بن عاص وعمر بن سلمة بن عبسة، ووقف عند كل سؤال. السؤال رقم واحد، قلت ما أنت، ما قال ايش اسمك وش من قبيل، لا، ما هو الوصف الجديد الذي أنت رفعته، رفعت الراية، ما أنت؟ قال عليه الصلاة والسلام، فقال أنا نبي الله. جواب على قدر السؤال، أنا نبي الله، يعني الله ينبئني عن طريق جبريل وأخبركم بأخبار السماء وأخبركم بأوامر الله لكم، أنا سفير بين الله وبين عباد، رسول، أنا نبي الله. تمام. قلت وما نبي الله، لأن يعني هذه أيضا مصطلحات جديدة العرب ما لهم عهد بها، كما قال العامري ما ادعاها إسماعيلي قط من وقت إسماعيل. وما نبي الله؟ قال رسول الله. وهذا يدلك أيضا على أن في فرق بين النبي والرسول لكنهم متقارب، يعني أيضا مرسل من الله. نبي يعني ينبأ، يأتيه نبأ من السماء، والنبأ ليس الخبر، النبأ الخبر العظيم، النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يأتيه نبأ عظيم من السماء عن طريق جبريل، هذا نبي. والرسول أن هذا النبأ فيه رسالة من الله الخلق وأنا الوسيط. طيب، قال رسول الله. قلت الله أرسلك؟ الله، هم يعرفون أن خالق السماوات وأن في السماء، أرسلك الله أرسلك؟ قال نعم. كلام واضح صادق جريء. قلت بأي شيء أرسلك؟ ممتاز، أسئلة تدل على ذكاء مفرط من هذا السلمي رضي الله عنه. بأي شيء أرسلك؟ قال بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء، يوحد الله ولا يشرك به شيء. إذن مسألة الاشتراك في الألوهية، في التعبد، في التأله، هذه ملغية تماما، ولو كان وافق على مسألة الاشتراك ما صار أي مشكلة، لابد كفر تام بالطاغوت ووحدانية فقط لله عز وجل، بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. وأرسلني بكسر الأوثان، هو يدري عليه الصلاة والسلام والمخاطب يدري أنه ليس في هذه المرحلة الكسر الحسي، يعني قريش دون أوثانها ما يمكن. هذا كسر الأوثان ما جاء إلا بعد 20 سنة من هذا الكلام، يعني 13 سنة وثمان سنين، 21 سنة كسرت الأوثان. لكن هو الآن يبدأ بكسر الأوثان في النفوس، كسر الأوثان في القلوب، تهديمها، إلين يكون آخر مرحلة أن يقول بعصا هكذا ويكسر 360 صنم ويلقيها، خلاص صارت أمر سهل. بس قبل 21 سنة مو بسهل، لابد أول شيء تهدم في النفوس. ولذلك ابن عبد الوهاب قال ما كسرها إلا بعدين، بس أول شيء أخبر برسالته وأنها ستصل في يوم ما إلى كسر الأوثان المادي، ولكن الآن كسر الأوثان القلبي والنفسي وبصلة الأرحام. ممتاز، أنا ما أتيت يعني بحركة ثائرة على المجتمع، مقطعة للعلاقات، مفسدة للقبائل، لا، بالعكس أنا أتيت بكسر الأوثان وبصلة الأرحام. وهذه لفتة مهمة، يعني ستبقى المنظومات الاجتماعية التي لا تقاوم الدين كما هي، ولذلك القبائل بقيت كما هي، لكن الأحلاف لا، لا حلف في الإسلام بعد ما قوي الإسلام وأصبح يغني عن كل حلف، لأن الأحلاف والأحزاب تعارض الإسلام، أما القبائل لا. إذن بصلة الأرحام، قلت من معك على هذا؟ سؤال ذكي جدا، يعني الكلام اللي تقوله كبير، من اللي أقدم وبادر وصدقك بهذا الكلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام حر وعبد أو عبد وحر. ترى الكلمة هذه من النبي عليه الصلاة والسلام في منتهى التوفيق والذكاء. ربما طبعا كلام عمرو بن عبسة يوم قال قومه عليه جراء وتلطفت حتى دخلت عليه، ترى لم يكن معه حر وعبد فقط، ولم يكذب عليه الصلاة والسلام وحاشاه إطلاقا، لكن هذا هو الجواب الذكي جدا في ذلك الوقت. أولا حر وعبد ممكن تطلق على الجنس، يعني معي من الأحرار ومن العبيد، مثل لو معك كيس وقال لك واحد وش فيه، قلت رمان، يعني قصدك الجنس رمان وتفاح وكذا. حر وعبد، معي من حر ومن عبد، هذا محتمل، ولكن هو الصحابي فهمها على نحو آخر، أني أنا رقم 4. لا، أيضا فيها إشارة إلى أنهم من كافة الطبقات، من الأحرار ومن العبيد. فيها أيضا معارض على أنهم قلة، يعني أنت كانك أنت متردد ولا شيء، ليس الآن، ترى الأمر صعب، انتبه، يعني انتبه إلى خطورة ما تقدم عليه. وأيضا فيها اتقاء، أنه هو ما يعرف حتى السلمي هذا، وقريش يعني الصراع بعد على خفيف، ما تدري وش، وهم بيروح يقول معي فلان وفلان وفلان وفلان، ممكن يأتيهم شر يعني. فالمراد إن كلمة حر وعبد سبحان الله ذكاء جدا مع صدق تام، حر وعبد. مثل قوله يعني فيها شبه يم أخذ الأخبار في بدر وقال له هذا المشرك ما أنت ممن أنتم؟ قال مما، صدق حيث نحن مما، فأخذ المشرك يولي يقول مما يعني يفكر القبائل اللي اسمها ما ولا إيه، قال حر وعبد. يقول عاد عمرو بن عبسة على حسب فهمه وكان معه أبو بكر وبلال، لكن كان معه أكثر، لكن هذا الذي فهمته أنت رضي الله عنه، وهذا اللي يراد لك أن تفهمه أنت. ولو دخلت أنت لو وجدت قدامك واحد واثنين وثلاثة وأربعة وفلان وفلان. ولذلك هذا أبو أمامة سبب الحديث، يقول له بأي شيء أنك تدعي أنك ربع الإسلام وأنت رجل من سليم ولست من سكان مكة ولا من حلفاء قريش؟ طيب، فقال عمرو بن عبسة قلت إني متبعك، قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ما تقدر، ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فالحق بي. هذا أيضا نقطة من إدارة الصراع، في ناس ممكن يعني الآن مو من سكان مكة، خلاص ملزوم بمكة ونعطيه حل آخر، هذا رجل من سليم عرف اللي نحن عليه، الآن ممكن أيضا ترى علم الصلاة، لأنه علم الصلاة وبعدين جاء عمرو بن عبسة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، وهذه فيما بعد ممكن أعطاه قال توض صل وحد الله، خلاص هذا موجود في مكة، وأنت خير لك وأرحم بك أنك تكون في قبيلتك، وإذا سمعت بي ظهرت الحق. هذا أيضا ترى تؤخذ في إطار إدارة الصراع مع قريش، وأيضا الرحمة بالأتباع. النبي عليه الصلاة والسلام من أول سورة القلم قال قيل له ترى فيه أمة ما عذبت، هم قوم يونس، يعني فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا جاءت مسألة الأخدود، وكأن فيه إشارة أنه لا يصل الأمر إلى أخدود في مكة ويحرق المؤمنين، حتى وإن كان أهل الأخدود أولئك اللي قتلهم ذو نواس اليهودي في نجران قبل البعثة، ترى بشيء يسير يمكن 40-60 سنة كذا، يعني كان ذكرهم حية، أولئك يمكن ما كان عندهم حل آخر، لكن أنت يا محمد عندك حلول أخرى، فلا يصل لا تصل بأتباعك إلى مسألة أن تخد لهم الأخاديد ويحرقوا فيها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كل ما وصل إلى هذه النقطة يغير أسلوب الصراع. سبحان الله العظيم والحق. فقال له ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فالحقني. قال فرجعت إلى أهلي وقد أسلمت. وأيضا صلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة البعثة علم الصلاة فعلمه، ويمكن أيضا لقن الآيات التي نزلت فمسكها حمر بن عبس رضي الله عنه. طيب قال حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا المدينة. يعني هذا المشهد خلاص في 13 سنة مخفية من عمر من سيرة عمر بن عبسة في قومه، كأنك تراه يصلي يتوضأ يوحد الله عز وجل يقرأ الآيات اللي علم إياها وبقي، هذا الموجود أصلا. صحيح أن تطور في مكة الأمر وكذا، لكن هذا الذي قيل له. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام فيه فراسة، أيضا فيه فراسة بالرجال وفي بقدراتهم، يعني يوزع العلم عليه الصلاة والسلام. في ناس مثلا زعماء في قومهم ويقدر أنه يستفيد منه الآن وهو يستفيد، وفي ناس لا ممكنك فقط توصيه. ولذلك سبحان الله الإنسان المتبوع والله وضع خطر جدا، ممكن يضر ناس وما يدري، يأمرهم بأشياء أكبر من قدرتهم أكبر من طاقتهم. يعني في أشياء كثيرة سبحان الله لا يعرفها إلا من عمل، أما اللي جالس ينظر ما يدري عن شيء، لكن اللي يعمل يعرف حدود العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل وقال له عمر عبد الله بن عمرو بن العاص أقوم الليل كله، قال لا ما تقوم، وأخذ يدرجه على الخفيف الخفيف لين لأن عليه الصلاة والسلام يعرف حدود العمل مجرب. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجر المدينة، فجعلت أتخبر الأخبار حتى جاء ركبة من يثرب، فقلت ما هذا المكي الذي أتاكم؟ قالوا أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. شوف الصراع الآن راح بعيد، يعني بعد 13 سنة وصل الصراع لأنهم استهدفوه شخصيا بكل ما يستطيعون، لأن هذا آخر حل عندهم الكي. وهم طبعا هم ما يوفرون الحل هذا من أول، هو أحسن حل وأريح شيء لهم، لكن في توازنات كانت تمنعه، ولا ينهار بناء قريش كله. قريش قائم على أحلاف على أشياء، فكانوا هو إياهم عليه الصلاة والسلام في صراع لين وصلوا إلى نقطة بعد الشعب وبعد الطائف وبعد كذا أنه يقتل شخصيا. قالوا أراد قومه قتله فلم يستطيعوا، وحيل بينهم وبينه وتركنا الناس سراعا إليه. قال عمرو بن عبسة فركبت راحلتي حتى قدمت عليه المدينة، فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ بعد 13 سنة أتعرفني؟ قال نعم، ألست أنت الذي أتيتني بمكة؟ سبحان الله، يعني عليه الصلاة والسلام. قلت بلى. قلت يا رسول الله علمني مما علمك الله وأجهل. قال إذا صليت الصبح أقصر عن الصلاة. الآن عاد يعلمي بالتفاصيل وذكر تفاصيل طويلة في المواقيت وفي أوقات النهي وفي كذا. وقلت يا نبي الله أخبرني عن الوضوء، يعني فضله. قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه. أيضا في حديث طويل إلى أن قال يرجع من ذنوبك يوم ولدت أمه. فقال أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيعطى هذا الرجل كله في مقامه ذلك أنه يرجع كيوم ولدته أمه وتخير خطاياه وكذا؟ فقال عمرو بن عبسة يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله عز وجل وعلى رسوله، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو ثلاث ما قلت، لقد سمعته 7 مرات أو أكثر من ذلك. إذن كان عليه الصلاة والسلام يكرر ذلك في مواطن كثير. وفي تفاصيل أيضا في هذا في قصة عمرو بن عبسة ممكن تأتي. طيب هذا عمرو بن عبسة يروى كنية أبو نجيح، يروى أنه أخ لأبي ذر من أمه، لكن هذا في سليم وهذا في غفار، جمعت بينهم الأمهات. لكن أبو ذر سبحان الله يبدو الله أعلم أن العائلة هذه عندهم سبحان الله عقل، بحيث أنهم رافضين الأوثان حتى أمهم. نرجع لقصة أبي ذر رضي الله عنه كلها في المسند. أبو ذر يقول عبد الله بن الصامت يقول قال أبو ذر خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، يعني ما يحترمون الشهر الحرام اللي الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض. فخرجنا منهم أنا وأخي أنيس وأمنا، فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنا ذي مال وذي هيئة، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا. الأم وأبنائها الاثنين جندب اللي هو أبو ذر وأنيس، فالخال له أموال وثروة وهيئة، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه، فقالوا له إنك إذا خرجت عن أهلك خلفك إليهم أنيس. هذه وشاية يقولون ترى هذا اللي أنت ترى خلفك إليهم أنيس. فجاء خالنا فنثى علينا ما قيل له. لبعض الناس ما عنده حسن تصرف، هذا وشاية أو شيء تأكد وكذا، مو بتجي وأيضا ما توقع ردة الفعل. يعني قدامك ناس عندهم عزة نفس، أي وشاية خلاص شوف كيف حصل. فجاء خالنا فنثى علينا ما قيل له أن أنيس يخلفه إلى أهله يعني بغزل أو بشيء. قال أبو ذر فقلت له يا خال أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، ولا جماع لنا فيما بعد معك، انتهى. وهذا يدلك على شخصية أبي ذر رضي الله عنه الحازم، انتهى. قال فقربنا صرمتنا يعني متاعهم وإبلهم فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا ثوبه وجعل يبكي. يعني ما توقع ردة الفعل هذه، هو أصلا يوم يسولف معهم واضح أنه كان يسولف فقط، يقول نثى علينا ما قيل له، كان يقول بس جماعة يقولون كذا وكذا، لكن أمام ناس انتهى الموضوع. إذا وصلت الأمر الأعراض والشرف عندهم هذه قيمة كبرى، هم تاركين قومهم من أجل الشهر الحرام. يعني هؤلاء قوم أهل مبادئ أهل شيمة، يعني سبحان الله. قال فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة. في حضرة مكة تفسر لي قول الله عز وجل حاضري المسجد الحرام، لم يقل في مكة، بحضرة مكة يعني في أكناف مكة. ونزلنا بدو معهم سرمتهم معهم خباءهم وهو أمه، وإذا احتاجوا شيء ينزلوا المكة وهكذا، يمكن معهم بعد غنيمة ولا شيء. قال فنافر أنيس رجلا عن سرمتنا. المنافرة هذه يأتينا لها خبر، هذه كانت مشهورة في العرب. مش طريقة المنافرة باختصار مشهورة في كل أشعار العرب، أنه يحصل يعني أما منافسة بين اثنين أو خصام أو شيء، فيقول أحدهم أنا خير منك وأبي خير من أبيك وقبيلتي خير من قبيلتك، ويقول الثاني كذبت أنا خير منك وأبي خير من أبيك وقبيلتي خير من قبيلتك. من يحكم بينهم؟ الكهان في الغالب، لأن الكهان كان يقوم بعدة أدوار، يعني سبحان الله ليست فقط إخبار بالغيب، لا كان حاكم وكاهن ويتطبب وأشياء. لذلك سبحان الله الغوص في معرفة ما كان عند العرب، كما قال عمر لن تعرف الإسلام حتى تعرف الجاهلية تماما، ويكون الإسلام واضح عندك. طيب فيكون الكاهن أو شيء يختبرونه، يشوفون هو يعني كيف علاقته بالجن وكيف علاقته بالغيبيات، يخبئون له خبيئة يقولون وش خبأنا لك، هذه طريقتهم اللي ماشيين عليها. فإذا أخبرهم بما خبأوا له، يعني مثلا هذا عتبة بن ربيعة خبأ حبة شعيرة في إحليل فرس لما كانوا على مسألة هند بنت عتبة، واللي خبأوا له راس جرادة، واللي خبأوا له يعني شيء خفي يقولون يلا وش خبأنا له. فإذا كان علاقاته بالشياطين والجن قوية جدا بيجيبوا له العلوم، ومعناها أنه بيفلج وبيصير حاكم. المهم فنافر أنيس رجلا عن صرمتنا وعن مثلها. سبحان الله، وتراهم يقامرون، يعني إذا كان الكاهن قال إن كانت أطيب مني أعطيك حلالي كله، اللي حلاله هو وأمه وأخوه ومثله معه دين علي، يعني متأكد أني أنا أطيب منك وأطيب من أبيك، هذا فريق العرب. والآخر مثل قال إن كان أنت أطيب مني أعطيك صرمتي ومثلها معه، واتفقوا. فأتوا الكاهن فنفر أنيسا أو خير أنيسا على الآخر، قال لا أنيس ترى أنت أطيب منه وأبوك أطيب من أبيه وقبيلتك أطيب من قبيلة. قال فأتانا بصرمتنا ومثلها معه. بدأ شويكم. قال وقد صليت، يقول أبو ذر يخاطب عبد الله بن الصامت هذا اللي دائما يروي عنه، وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، فقلت لمن صلي؟ قال لله. سبحان الله، هذا فتح لك يعني نافذة كبيرة. أصلي لله، كلمة أصلي يعني أمارس شيء يدل على الخضوع لله وحده، أسجد كذا. فقلت فأين توجه؟ قال حيث وجهني الله، يعني كذا أحس أن الله موجهني كذا أوجه وصلي، أما يسجد أما يركع أما يقوم أما يدعو، يعني المهم يمارس نوع من أن العبد هذا متعلق بالله وأنه رافض للشريك. قال وأصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء، هكذا قيل أو يعني خباء، وتعلون الشمس، يعني معناه صلاة طويلة من العشاء إلين يجي آخر الليل ثم يطيح مرة تعبان إلين تقومها الشمس. هكذا كان يفعل قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنين. هؤلاء اللي قلت لكم إن رفع الراية ينفعهم. هؤلاء كانوا بس يقولون يا رب الفرج، فقد طال انتظاري يا خديجة، يا رب الفرج يأتي صوت مثل الصوت، يجي شيء ينعش يشفي العليل ويروي الغليل ويبين أن نحن على الحق وهم على الباطل. قال أنيس: فقلت إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى آتيك، اكفني الغنم وأمنا. قال: فانطلق فراث علي ثم أتاني. تأخر دائم، يروح أول النهار ويجي آخر النهار، يعني هم بحضرة مكة. فقلت: ما حبسك؟ قال: يا أبا ذر أو يا جندب، لقيت رجلا يزعم أن الله أرسله على دينك. يعني هو الآن حدد الدين اللي أبو ذر يحبه ويبغاه، والدين اللي يدعو إليه هذا الرجل. قال: في واحد يوافقك تماما. هذه بتكون فرحة لأبي ذر، أنه يعني خلاص الآن جاء اللي يرد الصوت، يزعم أن الله أرسله على دينك. قلت: ما يقول الناس له؟ يا سلام يا سلام على الذكاء، إن كان على ديني فالناس مو بيضحكوا له، لأن الناس بعد عندهم أديان يدافعون عنها، عندهم مصالح، عندهم توازنات، ما يبون أحد يجي يخرب عليهم. فإن كان صادق إن على ديني، بشوف أنا بقيس كلامك بردة فعل الناس. وغبي اللي يدعو إلى الحق ويبغى الناس يضحكوا له ويفرشوا له الورد، غبي جدا غبي. بالعكس، اللي ما يؤذى ويعادى إلى آخر نفس يشك في طريقه، كما قال الله عز وجل: كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ولا نبي، قول الله عز وجل: لا ساحر أو مجنون. قول الله عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فقال: ما يقول الناس له؟ قال: يقولون إنه شاعر، ساحر، كاهن. هذه أول الإطلاقات اللي بدأت قريش تطلقها. طبعا أول مرحلة قالوا مجنون، اتفقوا قالوا مجنون، خلنا نهدي الوضع، خلي مجنون ويمكن أن الناس يعتقدون أنه مجنون ونخليه مجنون، ويمكن ترى استخدموه مع زيد بن عمرو، يمكنهم يا منهم حيدوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لقوم قد شنفوك، يمكنهم أشاعوا بينهم قالوا ترى ذا عليه قل صحي عليه، يعني عنده أفكار، فحيدوه وسبحان الله. فاستخدموا نفس التقنية مع النبي صلى الله عليه وسلم: مجنون بنشوف تمشي يحيد، بحيث أن الناس ما تأخذ بجد، يعني حتى لو جاب كلام وصاح عند الكعبة كده ما مشت، بس ما مشت مع النبي صلى الله عليه وسلم. من أوجه كثيرة وشي مكانته وعقله وكلامهم السابق إنه الأمين، وأصلنا الصورة الذهنية في مكة كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أبعد واحد يكون مجنون. إذا كان هو مجنون إذا حنا مو مجانين بس حنا منتهين، هذا عقل موجود، عقلهم كلهم وأكملهم. والأمر الثاني، الكلام اللي يقوله هو كلام مجانين، والفعل يقوله مو بفعل مجنون. في كلمة مجنون كما قلت لكم تركوها، يعني بيجي ناس على مستواها ويلقطونها كيفهم. اخترعوا قالوا: طيب قولوا شاعر، ساحر، كاهن. ليه؟ لأنه يفرق بين الناس ويفرق بين الأب، وطبعا السحر يفعل كذا. السحر ليس من بضاعة العرب مطلق، يأتي من اليهود، لكن الكهانة والشعر هذه بضاعة العرب. فقالوا الكلام اللي يقوله يعني يشبه سجع الكهان، يشبه شعر الشعراء، والتصرف اللي تصرفه يشبه تصرف السحرة، يفرق بين الابن وأبي. والنظام الأبوي كان مسيطر في العرب، خاصة في قريش، يعني الابن ما يطلع عن عباءة أبيه، وهذا يفرق. وكان أنيس شاعر، ولذلك نافر الرجل، وكان أنيس شاعرا. فقال: إني قد سمعت قول الكهان، يعني فما يقول بقوله، ما يقول بقوله، ما يركب على فعل الكهان واسجاع الكهان إطلاقا. معناه أن هذا يحتاج دربة وخبرة وعلم، ولا أنسى أوضح لكم عندما أتكلم عن القرآن: وقد وضعت قوله على أقراء الشعر. انتبهوا، معناه الشعر ترى مو بكلام مرسل وكل واحد يقول شعر، لا، شعر أو شيء مو بكل واحد يقوله، لازم يولد شخص بمواصفات معينة، شاعر على اسمه، شعوره حساس جدا ويستطيع يلتقط الصور ويخزنها ويستطيع يربط بين الصور، عنده قدرة ذاتية موهبة، ثم يصقلها بحفظ أشعار من قبله وتعلم الأقراء اللي يمشون عليها وهذا، وبعدين يحاول يتقدم عليهم ويبدع. لذلك القبيلة كانت تفرح إذا ولد فيها شاعر أو خطيب، لأنه يمثل إعلام لهم، وزارة إعلام كاملة. فلذلك يقول أنيس: وقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فوالله ما يلتئم لسان أحد أنه شعر، ما ركب على هذا النوع إطلاقا. بالمناسبة ترى هذه كلها وسائل التأثير في الناس، كانوا يتعلمونه، وكانت القبائل تنافس فيها. يعني وفد التميم كان يقول: معنى خطيب معنى شاعر، أخرج خطيبك وشاعرك. ف فكان إذا اجتمعوا كل قبيلة لها خطيب ولها شاعر ولها يعني عندهم وسائل في التأثير على النفوس. لكن جاء القرآن فوق هذا كله في منطقة أعلى كثيرا. إيه ثم قال أنيس بعد ما قال ركبت كلامه وما يركب على الشعر ما يركب على الكهانة وشفت وجهه وشفت ردة فعل قومه، قال يا أخي والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. فعند ذلك تحمس أبو ذر فقلت له هل أنت كافية حتى أنطلق فأنظر؟ قال نعم، وكن من أهل مكة على حذر فإنهم قد شنفوا له وتجهموا له. قال عفان شئفوا، وقال بعض الرواة سبقوا، وقال بعضهم شفوا، كلها نفس الـ قال أبو ذر فانطلقت حتى قدمت مكة فتضعفت رجلا منهم. هذا من ذكائه، يعني شوف عندنا مثل يقول تأخذ علوم القوم من خبلانهم أو تأخذ أخبارهم من سفهائهم. دائما إذا جيت غريب وبغيت تستكشف وش المجموعة المنظومة هذه وش أخبارهم ما تروح لزعيمهم ولا عقلاهم، يطردك. تشوف الضعيف هو بيعلمك بالعلوم، يقول رجع فلان راح فلان. فأبو ذر رضي الله عنه قال تضاعفت رجلا منهم، لكن أعد الضعيف ضعيف ورطة. فقلت أين هذا الرجل؟ إيه وسمع في قريش لما جاء سمع أنهم يقولون الصابع. شوف المصطلح هذا طلع ذا الحين، يعني ترى قريش بلشت بس إن إلى الآن الصراع ما بعد تطور. أول خطوة مجنون، ثاني خطوة ساحر كاهن شاعر أطلقوها، بعدين قالوا نريد يعني وصف دقيق له، يعني خلاص مجموعة يعني يطلق عليه وعلى مجموعته. فسبحان قالوا الصابع صبأ، صبأ يعني خرج عن دين قومه وخرج حتى عن أديان العرب كله صبأ، فأطلقوا الصابع فأصبح علم عليه في مكة الصابع، وحرفوا اسمه من محمد إلى مذمم، يعني هذا نوع من الصراع، مذمما أبينا ودينه قلينا. والنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يقول الحمد لله اللي صرف عني، ألم تشعروا أن الله صرف عني كيد قريش، يسبون مذمم وأنا محمد. هذه النفسية اللي تقود، هذه النفسية اللي تصبر، هذه النفسية اللي تنتج، مو بيعني سبة سبتين خلاص تقول سبون، لا الحمد لله هذا محمد خلهم يسبون مذمم، يسبون الصابي أنا لست بصابي أنا الموحد أنا اللي على الدين هم على الباطل. ترى ما يقود البشر ويؤثر فيهم إلا نفسيات قوية جدا، بالعكس نفسيات تستمتع بالمصاعب، هي ما تطلبها تسأل العافية، لكن تعيش في المصاعب كما تعيش في النعيم، كما قال عمر خير أيامنا كانت أيام الصبر. هذه النفسيات الجبارة هذه تأتي كذا في التاريخ تقود البشرية، لأن أكثر الناس لا يؤثر الظل والراحة ويألف كذا أنه دائما. المهم فتضاعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الرجل الذي تدعونه الصابع؟ إذن هذا رجل غريب جاء المكة يبحث عن الصابع الصابع، فأشار إلي الضعيف هذا صاح في مكة وأشار إليه وقال الصابع الصابع، يعني هذا ترى جاي يدور الصابع ومن جماعته. قال فما لأهل الوادي كلهم علي، هذه أيضا يدلك على أنهم واصلين حدهم الآن، حاسين أن فيه شيء كارثة بتجي في مكة بتقلب يعني الأمور على أسفلها. فما لأهل الوادي علي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي. وأيضا وصول الخبر إلى أبي ذر وهو في حاضرة مكة يدل أن الأمر بدأ ينسنس وبدأ يطلع حتى عن طور مكة، وهذا اللي كان يخوف قريش، كانوا يحاولون يحاصرون في مكة ويتجملون قدام الناس في المواسم، يعني هم عندهم طريقة في الصراع والنبي صلى الله عليه وسلم عنده طريقة، الأمر بدأ يتسرب بقوة ينتشر. قال فمال أهل الوادي علي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي، فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. الأنصاب كانوا يصبون عليها دماء الذبائح فيذبحون عندها، والدم دم الذبيحة فدائما تجيك عليها ذبان وعليها روائح، وهم يعتقدون أن هذا غاية التقرب يسمونه قربان، فالنصب بيجيك دائما أحمر كما قال الشاعر وما أريق على الأنصاب من جسدي. فأبو ذر يوصف حاله ودماءه يعني ضربوها أهل الوادي بكل مدرة وعظم، المدرة الطين القوي الناشف حذفوه بالحجارة المدر وبالعظام وكلهم مالوا عليها أهل الوادي. فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عني الدم، فدخلت بين الكعبة والسارية فلبثت به يا ابن أخي 30 ما بين يوم وليلة، يعني 15 يوم ب15 ليلة، ما لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. يعني تخيلون جاله بطن، لا نفس الجلد صار يتكسر، معناه أن فيه دهينة تحت الجلد تخليه يتكسر. وهذا من زمزم فقط. وما وجدت على كبدي سخفة جوع أو سخفة جوع، يعني بالضم السين أو بفتح سخفة أو سخفة جوع. الجوع ما في سخفة جوع على الكبد، وبالعكس الجسم بدأ يتفاعل مع زمزم حتى أنه صار فيه دهن يكسر الجلد، تكون فيه عكن. قال خلاص الآن ترك موضوع الصابع، لأن بعد الضرب هذا جلس 15 يوم بلياليها وهو بين الكعبة وأستارها، يروح يدخل بين الكعبة وأستارها ويتعبد الله إذا بغى يتعبد بين الكعبة وأستارها، ويشرب من زمزم ويراقب الوضع. قال فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان أو إصحيان، يعني ليلة قمراء إضحيان، بحيث أنك كأنك في صحوة أو كأنك في، فضرب الله على أصمخة أهل مكة نايمين كلهم، فما يطوف بالبيت غير امرأتين. شوف يطوفون حتى في آخر الليل أو في وسط الليل وليلة قمراء. قال فأتتا علي، هو كان عند الكعبة يمكن طلع من الأستار وواقف عند الكعبة وجالس، وهما تدعواني إساف ونائل. إساف ونائلة، نائلة هذول كانوا عند زمزم. هذا عائشة تقول إن في إساف ونائلة على الصفا والمروة، ما أدري هي نقلت ولا اسم ثاني ولا وهم من عائشة، الله أعلم. المهم إن المشهور إن إساف ونائلة كانت عند زمزم الآن. فتدعوانها يعني يستغيثون بإساف ونائلة، فقلت أنكحوا أحدهما الآخر. طب هذا أرباب كيف تقول؟ وبعدين هذا إساف، وهذا هم طبعا قريش أو يزعمون أن هذا إساف رجل من جرهم وإنائلة امرأة من جرهم، وزنى بها في جوف الكعبة. شوف يعني أعوذ بالغاية البغي. فمسخوا حجارة، فوضعتهم بعد ذلك خزاعة لما عمرو بن لحي وضعتهم وأصبحوا يعبدون. شوف يعبدون الذين فجروا في الكعبة أو رموز الذين فجروا، حتى الآن في القبور بعضها اليهود وبعضها فيها حمير وبعضها يعبدونها، ما الشيطان ما. فقلت أنكحوا أحدهم الآخر، غاية الاستهتار بالآلهة هذه، زوجوا إساف النائلة. فما ثناهما ذلك، يعني تركوه. قال فأتتا علي الشوط الثاني، فقلت وهن مثل الخشبة غير أني لم أكني، يعني وأير، يعني وأير مثل الخشبة ولم أكني. قال فانطلقتا تولولان، يا ويلي يا ويلي، يصيحون كيف يعني يقول آلهتهم إن فيها أير مثل الخشبة، وتقولان لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان من الجبل. لقطة مهمة في أول الإسلام، في الليل الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر دائم مع بعض وهابطان من الجبل، ماذا كان يعملون هناك؟ سبحان الله، هذه لقطة. فقال ما لكما؟ قالت الصابع بين الكعبة وأستارها. الصابع بين الكعبة وأستارها، ترى الأستار ما كانت مشدودة، يعني مر معنا كذلك، أنت لازم تصور الوضع، كانت مسدلة سدل، يعني بنت قريش الكعبة وضعت ثياب وتثبتها من أعلى ومسدلة، يعني إذا جاءت مثل الرياح على شكل قطع كذا كبيرة مسدلة، فلذلك الواحد يدخل بين الأستار ويشوفونه إيه. فقالت الصابئ بين الكعبة وأستارها. فقال أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لكما؟ قالت قال لنا كلمة تملأ الفم، يعني ما نقدر نقول، من تعظيمهم الآلهة وأيضا حياءهم، لكنهم من تعظيم الآلهة، إن قال آلهتنا فيها هن مثل الخشبة، يعني احتقار تام. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه حتى استلم الحجر، فطاف بالبيت ثم صلى. إذن هو عليه الصلاة والسلام وصاحبه ينتظرون غفلة قريش، ضرب الله على أصمختهم، ما في البيت إلا المرأتين هذه وهربتا. إذن الكعبة الآن فاضية وفي الليل وليلة قمراء وضحيان، كأنك معهم الآن بس هو أبو بكر عليه الصلاة والسلام، ويطوفون في الليلة القمراء الأضحيان ما في أحد. فأتوا وطافوا بالبيت وهو صاحبه وصلوا ركعتين بين الركن والحجر، كأنك تراهم سبحان الله. قال فأتيته، الآن أبو ذر يرى كل شيء قدامه وأمامه، والآن تركهم لين طافوا وصلوا وما في المسجد أحد بعد الضرب هذاك اللي جاء. قال فكنت أول من حياه بتحية أهل الإسلام، السلام عليك، فقال عليك ورحمة الله، يعني أيضا أنت السلام عليك ورحمة الله، السلام معناه أنت آمن مني، أنت سالم مني، وأيضا رحمة الله هذا معاهدة. ثم قال ممن أنت؟ قلت من غفار. غفار تراه من كنانة، غفار بن مليل، هؤلاء من كنانة وقريش من كنانة، لا لكن عاد بعدت بينهم الجدود يعني ما يجتمعون إلا في العاشر ولا في فوق بعد في العشرين بعيد شوي يعني لا أدوم من العشرين. النبي صلى الله عليه وسلم عدنان يمكن 21 كنا أنا دون عدنان بخمسة ستة. المهم أنهم بعيد الجدود لكنهم هم القبائل المحيطة بمكة وهم أيضا درع قريش. يعني قريش دائما يوم قاتلت قيس في الفجار ما في إلا كنانة هم يعتبرون الدرع لهم. قلت رجل من غفار فأهوى بيده فوضعها على جبهته دقيق في الوصف والوزر. يعني قلت من غفار يقول حط يده على جبهته على رأسه. فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار يعني يمكن ما انبسط يوم قلت من غفار. فأردت أن أخذ بيده فقدعني صاحبه. أبو بكر رضي الله عنه سبحان الله سبحان الله الخل الوفي صحيح. فقدعني يوم شافني بيرفع يدي هو بس يرفع يدي بيأخذ يده قال قدعني صاحبه وكان أعلم به مني. قال ومتى كنت هاهنا؟ قلت كنت هاهنا منذ 30 بين يوم وليلة. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يقري الضيف وأنه يعني يوم وضع يده على ربما أنه يعني قال كيف هذا موجود وما حد أكرم ما حد ضيف وما رأيناه بعد. قال فمن كان يطعمك؟ قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم وسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مباركة وإنها طعام طعم. هذه زمزم إنها مباركة وإنها طعام طعم هي مباركة لأنها هزمت جبريل لما هزم في الأرض وانفجر لإسماعيل فهي مباركة وطعام طعم سبحان الله. قال أبو بكر ائذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة. سبحان الله نفس الطبايع نفس الطبايع نفس الطينة. لذلك بعضهم يحب بعض الحب الأكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لولا أن الله اتخذني خليل اتخذت أبا بكر خليل لكن خلة الله تمنع من أي خلة أخرى. فكان في مقام دون الخليل يعني الخليل ممنوع ولذلك هو أقرب البشر إليه ونفس الطبايع. يعني حتى يقول إذن لي أن أطعمه يبادر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق أبو بكر وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا. إذن أطعمه يطعم الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الغفاري. فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف لا شك أن الزبيب طعام قوت. قال فكان ذلك أول طعام أكلته بها فلبثت ما لبثت. فلبثت ما لبثت يعني معناه أنه بقى أيام وبقى فترة في مكة تعلم وتزود من الدين من الإسلام من هذا. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب فهل أنت مبلغ عني قومك لعل الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. هذه الكلمة سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن كان قالها في ذلك الوقت هو معناه أنه يخبر أنه سيؤول أمر للهجرة الله أعلم أو أنه يعني الكلام فيه طي ونشر. المهم أنه قال له هل أنت مبلغ عني قومك لعل الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. إذن هذا أيضا من الأسباب أول شيء رحمة بالرجل والشيء الثاني رحمة بقومه أنه لعله ينتشر الإسلام لعله يأجرك الله فيهم تستنقذهم من الشرك. يعني للأسف الشديد أكثر اللي صوروا السيرة صوروها على أنها دولة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يقيم دولة وكلها خطوات إقامة الدول يعني كان باحث عن سلطان حسبهم الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم رجل ملة كما قال نوح أول رسول وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم كان فقط يريد إخراج الناس من الجاهلية إلى الإسلام. قال فانطلقت حتى أتيت أخي أنيسا لهذا حين أسبوعين عن أنيس ولا أكثر بعد. فقال لي ما صنعت؟ قلت إني صنعت أني أسلمت وصدقت. فقال أنيس فما برغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت. ثم أتينا أمنا فقالت ما برغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. فتحملنا حتى أتينا قومنا غفارا. غفار تركوهم لأجل أنهم يحلون الحرام ويمكن خرجوا فقط في فترة الحرام الشهر الحرام اللي كانوا يحلونه أو أنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يأجرك في قومك وينفعهم بك رجعوا إلى غفار. قال فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكان يأمهم خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري وكان سيدهم يومئذ وهذه القصة من عمر في الموطأ موجود. وقال بقيتهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني لما قيل له يعني هو أصلا حتى في أخبار اليهود إنه يبعث في مكة ومهاجره أرض بين حرتين ذات نخل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهب وهلي أنه اليمامة، لكن أيضا في احتمال كبير إنه المدينة. هذا كان في البدايات، يعني حتى اليهود اللي سكنوا المدينة يدرون أن سيأتي المدينة، لكن هذه فقط إشارات ألقيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيؤول به الأمر إلى الأرض ذات. فلذلك أبو ذر لما أخبر قومه بعضهم سبحان الله شف أيضا طبيعة الناس، بعضهم بادر وأسلم، وبعضهم قال إذا قدم المدينة أسلمنا. طيب ما يؤمنك أن تموت؟ سبحان الله العظيم، بعض الناس كذا ينتظر يشوف من هيله، يشوف من اللي منتصر، يشوف الكلام. كثير من الناس عندهم مسألة الاحتراس، مسألة الحذر. ولذلك أنا قلت لكم السابقين الأولين ترى عندهم روح المبادرة، روح الشجاعة، روح انتهاز الفرصة، روح إن هذا الأمر فعلا فرصة، موافق العقل، موافق الفطرة، الرجل هذا صادق، ليش ما أصير أنا المبادر؟ أكثر الناس لا، أكثر الناس لا، أي هذا يقول لا خلك في الظل، خلك في العافية لين تشوف، ماك بخسران شيء، إذا انتصر ادخل معه لا خسران. قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، والله لا يستوي اللي كانوا معك في الاستضعاف من اللي أتوك بعد. المهم قال ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم بقيتهم، وجاءت أسلم، أسلم هم من خزاعة، وخزاعة بعضهم يجعلهم من أبناء قمعة من الياس أخو مدركه وطابخه، وبعضهم يجعلهم من غسان إخوة الأوس والخزرج. ويقول صاحب نسب قريش مصعب هذا من ذرية الزبير أبو عبد الله مصعب بن عبد الله هذا من الزبير بن عوام، يقول أما خزاعة نفسهم يقولون لا إحنا من غسان، وأما العرب فأكثرهم يقول لا هذا لهم أبناء قمعة بن إلياس. وفي شيء سيفصل لو ثبت، لو ثبت في شيء سيفصل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، في لفظ قال رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة، إن ثبت كلمة ابن قمعة انتهى الخلاف أنهم من قمعة ابن إلياس مضري، وإذا ما ثبت قمعة أنه قالها عليه الصلاة والسلام، وإنما يمكن بعض الرواة زادها لما يعلم هو أو ما في ذلك، يبقى الخلاف. أنا سبحان الله في قبائل في اختلاف كبير في نسبها، وأنا أذكر منها الآن ثلاثة. خزاعة هذه يعني يقول هذا الزبيري من ذرية الزبير، يقول خزاعة يقول لا نحن من غسان من الأزد، وانخزعنا في وادي مر وتقدمت الأوس والخزرج للمدينة وتقدمت غسان وملكة الشام، ونساب معد يقول لا هم من مضر. هذا واحد. ثاني قضاعة، قضاعة ليست قبيلة، قضاعة شعب. نساب معد كلهم يقولون هي من معد، هي معدية، ولكن تقضعت قضاعة وسافرت اليمن عكس اتجاه الناس، دائما يروحون شمال هم راحوا جنوب، فقالت العرب قضاعة يعني تقضعت لها، وإن شاء الله بيأتي لها مجال، لأن يقول كل نساب معد لا يشكون أن قضاعة من معد. ولكن في الإسلام فيما بعد يعني بعد في الخلافة الأموية الظاهرة والعباسية جاءت حروب وكذا، وكانت قضاعة قبائل كبرى وقريبة من الشام من موطن، فكان في حروب قيسية ويمانية، فهم انضموا اليمانية وقالوا نحن بنو الشيخ الهجاني الأزهري قضاعة ابن مالك ابن حميري. كثير من الناس يقولون هذا الشعر مصنوع وفي الإسلام بسبب أشياء سياسية انتقلوا إلى، فبقي الالتباس فيه. حتى قال دغفل لما قيل أيهم أكثر العدنانية ولا اليمانية، قال ما شاءت خضاع. الثالثة ثقيف، في قوم يقولون إنهم من هوازن، هذا تراك في الجاهلية حتى قبل الإسلام، وفي قوم يقولون لا هم من إياد، إياد أخو مضر وربيعة وأنمار، أربعة هم أبناء نزار، منهم إياد اللي راحوا العراق. أمية بن أبي الصلت اللي هو شاعر ثقيف كل ديوانه يقول نحن من إياد، ويذكر حتى خروج إياد من تهامة وذهابهم إلى ساحة العراق، ويذكر حروبهم يقول نحن إياد، ومع ذلك أكثر ثقيف أو كثير منهم يقول لا نحن من هوازن. وعلى كل حال هم حلفاء لهوازن وهم هوازن سواء حتى في حرب الفجار. فهنا أسلم من خزاعة، ولكنهم إخوة لغفار بسبب أنهم قريبين منهم وبينهم سبحان الله ألف. فجاءت أسلم لما أسلمت غفار وقالوا يا رسول الله إخواننا غفار نسلم على الذي أسلموا عليه، فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلموا سالمها الله، لأنهم أسلموا بدون شيء. هذه قصة عمرو بن عبسة وقصة أبو ذر وأنيس. الآن نلخص حتى ما نطول في مسألة الأوائل، والله أن التطويل فيهم من الشرف لنا حنا هؤلاء المبادرين. بذكر لكم الآن الملخص. الملخص أن القائمة الأولى هم الحلقة الأولى، زوجته خديجة، ربيبه علي، ابنه بالتبني زيد، خله الوفي ونديمه أبو بكر، هذه القائمة الأولى وهذا المتوقع. هؤلاء يمكن في 24 ساعة الأولى كلهم آمنوا، وكان من المنطقي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بهم هؤلاء، وكانت الفكرة واضحة في فكرة الدعوة واضحة في ذهنه عليه الصلاة والسلام، حتى وهو تحت صدمة الوحي وكان عنده مسألة الدعوة، أن هذا الأمر ليس فقط أنك أنت بتصير ولي ولك علاقة خاصة بالله وأنت الموضوع، لا، هو الآن انصدم يعني بثقل الوحي وقال مالي وخشيت على نفسي، ولكن عندها أيضا أن الوحي هذا يدعى إليه، فدعا القريبين وكلهم آمنوا، ومن ضمن ذلك بناته اللي عنده في البيت. يمكن أخبر المقربين، كانوا يعرفونه جيدا عليه الصلاة والسلام وعن قرب، رغم غرابة الحدث، رغم فرادة الحدث، قد حدث فعلا الأمر أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، الأمر أنهم في هذه المرحلة تصديق لخبر ما تعرض له، غير تكذيب له، أنه ما أصيب بسوء ولا شيء، تصديق بما مر به، تصديق بالوحي، تصديق بأنه فيه اتصال الآن من السماء عبر هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. تبعات الإيمان ليست واضحة الآن لنا. أبو بكر رضي الله عنه تكلمنا عنه كثيرا ولن نمل، لكن يقولون يوم نزل الوحي كان عنده 40,000 درهم، يعني كان بمقاييس الحياة الاجتماعية ناجح جدا، ثري جدا، علاقاته واسعة جدا، مألوف، محبب إلى قومه، معروف في العرب قاطبة، عنده علوم كثيرة. فهو أسلم على يده عثمان والزبير وعبد الرحمن وسعد وطلحة، هؤلاء الخمسة اللي قلنا مع الثلاثة اللي قبلهم، هؤلاء المرحلة المبكرة. وكان شخصية أبو بكر قوية ناجحة، ليس من النوع التابع على الإطلاق، كان عنده ذكاء اجتماعي عميق، عنده قوة تأثير، عنده قوة إقناع، عنده فراسة ينتقي الشباب الذين هم أكثر عرضة للإيمان والتصديق. وأيضا نفعه معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة، ويعرفه بعمق ويحبه بعمق، ولذلك هو المقرب وهو الصديق. هؤلاء ما هي توقعاتهم عن تبعات الأمر؟ ماذا سيحدث بالتتابع الآن؟ غير معروف، لكن يعون تماما أنهم سيخرجون عن المجتمع، وأن إيمانهم هذا يعد بمثابة الخيانة العظمى بمفاهيم الدول اليوم. يعني الآن إذا عرفت قريش وعرفت وضعها، وإن شاء الله نجيب وضعها الحساس، اللي بيخرج بمثل هذا الخروج اللي يسبب انهيار قريش، يعني انهيار منظومتهم، ولهم بالعكس شرف لهم، إنه لذكر لك ولقومه، انهيار منظومتي، يعني يعتبر مثابة خيانة عظمى، ومعروف عقوبة الخيانة العظمى، لكن هم يعون هذا، ويعون الآن في هذه اللحظة أنه لا شيء سيعود كما كان، وأنهم دخلوا في رحلة طويلة وصعبة في تلك اللحظة التي صدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم بما جاء به. لا نعرف، يقول هذا بعض المؤرخين يقول هذا الكلام، لكن نعرف أن الإسلام يومئذ كان بضع آيات وأربعة أشخاص ونحو ذلك، هذا اللي نعرفه الآن. القوائم اللاحقة يقول كما قلت لكم قبل قليل، سنأتي بهم على الأحلاف، كان لم يكن الأمر معروف، رد فعل قريش، ورقة بن نوفل حذره وقال سيعاديك قومك، ليس البطش والأذى الجسدي هو ما يجب تجنبه، الخبر أيضا كان خارج عن المألوف، الخبر خارج عن المألوف، ومحتمل أيضا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني في سرية، السرية هذه أيضا أفسد معناها، السرية كأنها يعني سرية الأحزاب والماسونية حاشاها، لا، السرية معناها نوع من إدارة الصراع. ليش؟ لأنه يقول أول شيء حفاظ عليهم هم ورحمة بهم، والشيء الثاني عدة أسباب، لكن منها أيضا ردة فعل قريش، ليس فقط الآن نفكر في الضرب والأذى الجسدي، لا، يقول إن ممكن الخبر يجلب نوع من السخرية قبل البطش والأذى والاتهام بالمروق عن ملة الآباء، والأمر جاد جدا لا يحتمل سخرية ولا ضحك، يعني رجل يأتي الخبر من السماء، أول تصرف من قريش إنه يضحكون ويستهزون، ويقول الأمر الآن لا يحتمل قهقهة العابثين ولا اعتبار الأمر نكتة الموسم أو طرفة تتداول في مجالس السمر، الأمر جد، ولذلك أحسن يبقى خفي شوي شوي يتسرب، لأنه ممكن أيضا ردة الفعل هذه في ناس كثير يمكن يتأثر به، يقول لك والله نكتة الموسم، هذا محمد يقول أنه يأتيه السماء وتأتيه الملائكة وتأتيه كذا. فما كان أحد من المؤمنين الأوائل يرغب أن يتحول الأمر إلى هذا النحو على الإطلاق. ولذلك كان يتم انتقاء الأشخاص الذين يصلهم الخبر على نحو حذر، يعني مثل جميل بن معمر ذاك اللي أخبر عمر بإسلام، هذا ما يعلم، هذا مشكلة. بعض الناس مرة غربال إذا استودعت سرا وكانون على المتحدثين. الأشخاص الذين يكون ردة فعلهم عابث وساخر، انتبهوا، ترى في ناس كذا حياته، كذا أسلوبه، أي شيء يقلبه نكتة. هذا في الأمور الجادة مفروض ما تعلم، خلي بعدين يلحق. لا، علم الإنسان اللي العاقل اللي يأخذ الأمر بجد ويفهم ويستوعب وينفعك. سبحان الله، الأمر كان انتقائي، كان بهمس لمصلحة فقط، لم يكن في سرية ولم يكن في دولة ولم يكن في انقلاب، انتبهوا. أيضا كل مسلم جديد لازم يفهم الأمر بالطريقة اللي قلت لكم، لابد مسألة الأول أنك أنت الأول، ولابد أيضا مسألة الخطر. إذا كنت تشعر بالأمان من كثرة الأتباع أو كثرة العدد، بتشعر أن الدرب سالك، وأن لا داعي الآن لهذا، لابد تشعر أن الدرب خالي وأن اللي يسيرون فيه قليل وأن الطريق موحش. لو قررت المضي فيه فأنت مؤهل فعلا لأن تخوض التجربة. لو تراجع الآن القوائم، يقول بنقسمهم 3 أقسام. أولا المسلمون من العشائر القرشية البارزة، انتبهوا الآن فيه يعني تقسيمات، فيهم أثرياء وفيهم فقراء جدا وفيهم ناس من علية القوم وفيهم من أوساط القوم، فيه هذا بيوحينا بشيء. فمنهم مثلا عثمان بن عفان، خالد بن سعيد بن العاص، هؤلاء من بني أمية، سعد بن أبي وقاص من زهرة، الزبير من بني أسد، طلحة من بني تيم، يغلب عليهم سن الشباب، بعضهم 17-20، عثمان 20 يقولون، سعد 17، الزبير 18، طلحة أصغر، خالد بن سعيد في أوائل 20. في ناس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، مثل سعد بن أبي وقاص، والده ابن عم آمنة، الزبير بن عوام ابن صفية، أبو سلمة ابن برة بنت عبد المطلب، هكذا فيه القرابات، وخاصة من ناحية النساء. وفيه مسلمون من حلفاء اللي تكلمنا عنهم أمس، من حلفاء قريش، من خارج قريش ولكنهم محالفين، مثل عبد الله بن مسعود، خباب بن أرت، هؤلاء حلفاء لزهرة، عمار بن ياسر والده حليف لسادات مخزوم، بلال بن رباح عبد لأمية بن خلف، هذا العبد الذي وصلنا في هذه المرحلة اسمه. أيضا معدل السن متفاوت، عبد الله بن مسعود 15-16، خباب لا، عمار فوق 30 أو حول 40، بلال كذلك، لأن بلال مات 20 وهو في 60، يعني معناه أنه في الهجرة كان عمره 40 تقريبا. أيضا فيه المسلمون اللي تتكلم من خارج قريش، من خارج مكة، عمرو بن عبسة، أبو ذر، هؤلاء كان لهم موقف سابق من المعتقدات العربية، يتحرون ظهور دين جديد، جاءوا المكة لهذا الغرض، لم يكن لمعرفتهم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أثر مباشر على إسلامه، على عكس الفئة الأولى والثانية اللي عارفينه من يوم الصغير، هؤلاء ما يعرفون إطلاقا، يبحثون عنه حتى ما يعرفون. فإذا مسألة الخلفية أو الصورة الذهنية عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن موجودة عندهم. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أن أغلبهم شباب، وهذا أمر مفهوم، لأن دائما الشباب لم يتمكن المجتمع القديم من تطويعهم لمبادئه، توهم جدد، فلذلك هم أكثر تقبل للإيمان بالإله الواحد. كذلك ودائما الشباب أقبل الخير. الأمر الثاني، لا يوجد انتماء طبقي اجتماعي محدد، لا من ناحية الانتماء القبلي أو العشائري أو الأحلاف أو الثروة. فعندنا مثلا من المسلمين الأوائل أثرياء مترفون، أبو بكر عنده 40,000 درهم، عثمان غير، في ناس أثرياء يعني ينتمون لطبقة الطبقة الأثرية، وفي ناس معدمين تماما، أمر غريب جدا. دائما الحركات الجديدة الفكرية يقول تستهدف فئة محددة تخاطبها وتنتشر بينها، فتكون هي الوقود الأساس في التغيير، وغالبا تكون الفئة المسحوقة، الفئة المهمشة، هذه دائما شوف حتى الحركات الفكرية الجديدة هذه، حتى لو كان قادة الحركة من الطبقات العليا، لكن يختارون دائما الطبقات المسحوقة لأن ينتشر فيهم أكثر. حتى في المسيحية والماركسية وغيرها كانت انتشارها بهذا الشكل، لكن هنا لا شيء من هذا. هنا يجيك ناس من الأثرياء، يأتونك ناس من الفقراء، يأتون من كافة الأحلاف، يعني فيه لخبطة كبيرة في قريش. ولذلك الإيمان يتحرك الآن بطرق غامضة، ليس بالقوانين الاقتصادية أو اللي يعرفونها الناس، لا، إيمان. ولذلك هرقل كان يسأل عن هذه النقاط، الإيمان كيف ينتشر، من اللي سارع إليه، من خالط بشاشة قلبه ليعود عنه. هل هم يقلون ولا يكثرون؟ هل يأتون على شكل موجات ولا واحد تلو الواحد؟ والله حديث هرقل إن شاء الله نقف معه، لأنه كان عالم ويرصد هذه النقطة، الإيمان كيف يتحرك، لأنه يعرف هل هو حق ولا باطل بهذه الطريقة. طيب، كذلك الأحلاف اللي كانت تقسم قريش، مطيبين وأحلاف لعقة الدم وحلف الفضول، أيضا في لخبطة. أتانا مثلا من عشائر المطيبين خديجة رضي الله عنها من أسد، علي من هاشم، أبو بكر من تيم، زيد بن حارثة من هاشم لأنه متبنى الآن، عثمان من عبد شمس، الزبير من أسد، سعد من زهرة، طلحة من تيم، عبد الرحمن من زهرة، أبو عبيدة من الحارث بن فهر وهم من المطيبين، عبيدة بن الحارث أيضا من المطلب بن عبد مناف، أسماء بنت الصديق من تيم، أسلم ترى في هالفترة، عمير أخو سعد من زهرة، جعفر بن أبي طالب من هاشم، المطلب بن أزهر من زهرة، خالد بن سعيد بن العاص من أمية، أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة من عبد شمس. هؤلاء يقول 17 رجل وامرأة كلهم أوائل من حلف المطيبين. طيب، الأوائل من حلف الثاني المقابل، لأن قريش كانت مقسومة تماما، أبو سلمة بن عبد الأسد من مخزوم، الأرقم بن أبي الأرقم من مخزوم، عثمان بن مضعون وإخوانه الأربعة الثلاثة، اثنين هو ثالثهم وأختهم زينب من جمح، سعيد بن زيد أيضا من عدي، زيد بن الخطاب أخو عمر ترى مبادر أمس ما ذكرته من عدي، عياش بن أبي ربيعة من مخزوم وهو أخو أبو جهل لأمه، خنيس بن حذافة من سهم، حاطب وأخوه حطاب أو خطاب من جمح، السائب بن عثمان بن مضعون من جمح، النحام نعيم العدوي من عدي. إذن هذا من الحلف الآخر، 11 رجل وامرأة واحدة وهي رملة السهمية، لكن زوجها تقدم اللي هو المطلب بن أزهر الزهري مع المطيبين. إذن ذولاك 17 وامرأة، وذول 11 وامرأة، يعني في يعني متقاربين، يعني ما تقول والله كلهم المطيبين، يعني فيه مطيبين في أحلاف، فيه من العشائر المحايدة اللي هي مثل عامر بن لؤي كانت محايدة، سليط بن عمر رضي الله عنه، والسكران بن عمر أخوه زوج سودة، حاطب بن عمر العامري، وفيه فاطمة العامرية بنت المجلل، هذه زوجها حاطب اللي الجمحي. طيب، ننتقل إلى الحلفاء، في حلفاء منتمين للمطيبين وفي حلفاء منتمين للأحلاف. أولهم عبد الله بن مسعود حليف زهرة الهذلي، خباب الخزاعي حليف زهرة، مسعود القاري يعني من قبيلة القارة اللي تقول العرب قد أنصف القارة من راماها، هم رماة العرب، هذا حليف زهرة، عبد الله بن جحش الأسدي حليف أمية، عامر بن فهيرة مولى الصديق، صهيب بن سنان النمري هذا حليف تيم، كان ولاؤه لعبد الله بن جدعان من تيم، ستة، هذولا حلف للمطيبين. فيه أوائل متحالفين من حلف الأحلاف، عامر بن ربيعة العنزي حليف آل الخطاب من عدي، واقد التميمي اليربوعي حليف عدي، خالد وعامر وعاقل وإياس أبناء البكير الليثي حلفاء عدي، عمار العنسي حليف مخزوم، هؤلاء سبعة. وفيه أبو ذر وعمر بن عبسة اللي تقدم، وفيه أيضا زوجات غير قرشيات لكنهن تبع لأزواجهن، أسماء التميمية بنت سلامة زوجة عياش، أسماء بنت عميس الخثعمية من خثعم زوجة جعفر، فكيهة بنت يسار زوجة خطاب الجمحي، أميمة الخزاعية زوجة خالد بن سعيد بن عاص، هذا أيضا من الأوائل. يا أخوان، الخريطة تدل على أن الإسلام يتحرك بشكل غريب، الإيمان يعني ما في محركات. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هو الهدف الحلف، هو كان يستفيد من الأحلاف هذه، لكن الإيمان شيء غريب. أبو سلمة سبحان الله هذا من مخزوم، والأرقم من مخزوم، أبو سلمة ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمه برة بنت عبد المطلب، فقد يكون يعني قرابة الشخصية ومعرفته بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أرقم لا، الأرقم ما في قرابة مباشرة، وأمه من خزاعة وقيل من سهم، وربما والله أعلم أن هذا من الأسباب اللي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يختار دار الأرقم حتى تكون مكان لتجمع المسلمين، كأن في رسالة، المضيف الآن مخزومي، حتى لو كان أغلب الضيوف من عشائر المطيبين، لكن الدعوة الجديدة الآن تتجاوز الأحلاف القائمة وتعمل على منطقة أعلى أعلى أعلى من الأحلاف والترتيبات القائمة. الآن نحن نجتمع في بيت مخزومي وهو من حلف الأحلاف. هذه الرسالة وصلت وأثارت انتباه الكثيرين من المنتمين لعشائر حلف الأحلاف. إذن لو قلنا 60% مطيبين وهذا شيء طبيعي و 40% الأحلاف، الإيمان تجاوز هذه الأحلاف وقد يستخدمها أحيانا كأداة توصيل فقط. التأثير الذي حدث في المجموعة الأولى خاصة اللي أسلموا على يد أبي بكر سيكون أصعب بكثير لولا وجود حلف المطيبين. فإذا الإيمان أعلى من الحواجز. هنا رفض وكفر وإصرار للدعوة الجديدة من كل العشائر بل ومن عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. والإيمان والكفر لم يكن يفسر بوجود الأحلاف وبانتماء النبي صلى الله عليه وسلم للمطيبين، لكن شدة العداء وحدة العداء تفسر بوجود الأحلاف هذه والاختلال التوازنات، وسنرى ذلك بالتدريج. كذلك كما قلت لكم قبل قليل في حديث عمرو بن سلمة بن عبسة، أنا تراني يجي في سبق لسان كثير، إذا سمعت أنا الدرس أشوف إن فيه سبق لسان. قوله عليه الصلاة والسلام صلة الأرحام، يعني نحن لن نخالف العرف السائد، لن نهدم المجتمع، نحن إصلاحيون فقط، لكن أيضا الخلل الكبير في التوحيد لابد يعدل. في أناس ما ذكروا وهم مهمين للغاية مثل بنات النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أبناء خديجة، وحتى سبحان الله لما كنت أقرأ في نسب قريش وفي جمهرة نسب قريش، بالمناسبة هذه من الكتب المهمة، جمهرة نسب قريش للزبير بن بكار، الزبير بن بكار بطبقة الإمام أحمد، مولود 170 ومات 256 نفس موت البخاري، ونسب قريش أقدم لأبي عبد الله مصعب الزبيري مولود 156 ومات 236 قبل أحمد. لما أقرأ في أخبار قريش أجد مثلا يقول فلان أسلم قديما هاجر الحبشة، بعدين ما ألقى اسمه في القوائم، فيحتاج الآن أن نجيب أسماء، لكن هذول اللي اشتهروا، ولا مثلا في سويب بن حرملة من هاجر الحبشة، في فلان في فلان، والله أنا تعجبت وكنت بحاول أرصدها، عندما يأتي العائلة الفلانية ويعددهم كلهم، وهذا اللي أسلم قديما هاجر الحبشة وهذا وهذا، لكن في ناس ما ذكروا، لكن الله أعلم بهم، يعني حتى لو ما ذكروا الله عز وجل يعرفهم، ولكن نحن نريد إبرازهم لمحبتنا لهم. سبحان الله، أنا الآن بسألكم سؤال بأختم الحلقة لأن طولت فيها، ضع نفسك في تلك الفترة، هل ستكون من هؤلاء الأوائل؟ هل ستؤمن بالدين الجديد هذا؟ أم ستكون عدو جاهز لمجرد أنه جديد، تقاوم الجديد، تقاوم غير المألوف؟ الآن كيف تتصرف مع شيء جديد تعتقد أنه جديد، في شيء مألوف استقرت لكن خطأ، هل ترفض على الفور؟ هل تفسح مجال عقلك وفطرك وتفكر في الكلام، تفكر في الحق والباطل؟ الجواب عن هذا السؤال سيكون عن الجواب ماذا لو كنت معهم، من أي صف ستكون؟ حتى لو كنت من المسلمين هل ستكون من المبادرين أو من المتأخرين؟ يقول بعض المؤرخين، يقول إن، وبالمناسبة في كتاب ترى الواحد معاصر أنا ما أعرفه، يعني هو كاتب يكتب في كل شيء، لكن عنده لمحات جيدة، واحد اسمه أحمد خيري كتب في السيرة، يقول إن في بعض الناس يقول اللهم إيمان كإيمان العجائز، وهذا قيل في فترة لما كثرت الشكوك وجاء المبتدعة، يعني قصدهم إيمان ما في شك ولا جدل ولا كثرة كلام، تسليم وانتهى الأمر. لكن بعد ما سمعنا هذا كله نقول اللهم إيمانا كإيمان الأوائل، اللهم إيمانا كإيمان الأوائل، اللهم إيمانا كإيمان الأوائل، والليلة بداية العشر من رمضان، اللهم إيمانا كإيمان الأوائل، وأيضا حبا شديدا لهم، فإن المرء مع من أحب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.